ولا ونوع معلش هلا إذا هبت ريحك فاغتنمها. يلا سمع هلا أبو الأول يحيى ما بنعرف شو عم يصمد لنا مختصرات هلا. مختصرات سيدي والله أنا بدزوني بدزوني لذلك عندي مسيرة اللي بتقول إنه يعني ما تجمع عليه الأمة أو ما عليه الإجماع اللي بيقصدوا فيه الناس الإجماع، فإحنا تترجم عندنا على إنه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيوة. هناك بعض الأحاديث أحيانا ترد بكلمة سواد الأمة، هل يقصد بها سواد الأمة بالمعنى العام ولا برضه يقصد بها؟ كل حديث يقول مثلا عليكم بالسواد الأعظم فهو سواد لا قيمة له، ما صحة فيه. خدمة السواد الأعظم لا قيمة له. سبحان الله. أي نعم. لكن الصحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة. أمة كلها. أي نعم. وأمتي برضه هي يعني هي من هم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وليس سواد. هلا حكى أبو يحيى بس يا ريته ما حكى. لتكون أنت ها أو حيث له ها. في محلول ها إجا وقتك مبين.